بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فحدث اليوم إن شاء الله عن عما يتيسر من فرائض الوضوء. يقول: الماتن وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومدح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. هذه فروض الوضوء. أولها غسل الوجه، والدليل على ذلك القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قلنا: إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم على غير طهر، فاغسلوا وجوهكم يعني بالماء. ومنه المضمضة والاستنشاق، فرجح هنا أن الأنف داخل الأنف والفم هو من الوجه، يدخل في حد الوجه لغة، وأيد ذلك بالسنة العملية من قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمضمض واستنثر. الواجب الثاني بعد غسل الوجه: وغسل اليدين إلى مع المرفقين، وغسل اليدين مع المرفقين. وهو هنا أتى يعني في كلمة المرفقين بمعنى، يعني أتى هنا بالمعنى إلى، لأن الآية التي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. فقال إلى، وإلى هنا معناها مع، فهنا عبر بمعنى إلى، وهي أنها تأتي بمعنى مع. فقال: وغسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. فهذا هو الفرض الثاني، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكما سبق، والسنة أيضا تأتي الكلام فيها. فالواجب الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، ويدخل المرفقين في الغسل. فبدل ما نقول العبارة دي كلها، بدل ما نقول غسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل، نقول غسل اليدين مع المرفقين. فالله تبارك وتعالى شرع غسل اليدين بعد الوجه لأنهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجهين. والمرفق أو المرفق بفتح الميم وكسرها هو موصل الذراع في العضد، المفصل الذي فيه يتصل الذراع بالعضد، وهو الموضع الذي يتكئ عليه المتكئ إذا ألقم راحته رأسه واتكئ على ذراعه. إذا جلس هكذا، إذا ألقم راحته رأسه واتكئ على ذراعه، فيكون هذا هو المرفق. ولا خلاف بين العلماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة. واليد أصلها يدي، وجمعها أيد، ويدي، وجمع الجمع أياد. فكلمة أياد هي جمع الجمع، والمفرد مفرد أصل كلمة اليد يدي، وجمع يدي أيد ويدي، وجمع الجمع أياد. وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل، منهم عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال بعض أصحاب مالك وابن داود: لا يجب، وحكي ذلك عن زفر. واستدلوا بأن الله تبارك وتعالى أمر بالغسل إليهما وأيديكم إلى المرافق، وجعلهما غاية هذا الغسل بحرف إلى، وحرص إلى لانتهاء الغاية، فلا يدخل المذكور بعده، كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل، فهنا إلى تدل على الغاية، وانتهاء الغاية لا يدخل فيها ما يأتي بعدها، يعني بمعنى أن النهار لا يدخل في جزء من الليل، فمجرد غروب الشمس وانتهاء النهار فإنك حينئذ يكون انتهى وقت الصيام بالنسبة لك. فقالوا إن أولى إلى تدل على هذه الغاية، أو هي تدل على انتهاء الغاية فتنتهي عند هذا الحد، فلا يدخل المذكور بعده فيها، كهذه الآية. لكن تفصيل هذا الكلام يعني أن إلى لها استعمالان، حرف إلى له استعمالان، إما إلى للغاية، وإما إلى بمعنى مع. إلى للغاية، وإما إلى بمعنى مع. تأتي إلى بمعنى مع كما في قوله تبارك وتعالى: ويزدكم قوة إلى قوتكم. فمعنى هنا يعني يزدكم قوة مع قوتكم. ومثل قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وكما قال عز وجل حكى عن عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله، من أنصاري إلى الله يعني بمعنى معه. وتأتي إلى بمعنى الغاية الحد، يعني إذا قلنا مثلا بعتك هذه الأرض من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فأول شجرة تسمى حد وآخر شجرة تسمى حد، وما بينهما يسمى المحدود، المحدود ما بين هاتين الشجرتين. فالحد يدخل، الحد اللي هو الطرفين الشجرة الأولى والأخيرة تدخل في الشيء المبيع مثلا إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود، كقولك مثلا قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة، قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة، هذه هي المسبحة. فهذا يشمل إيه؟ هو نعم هذه حد وهذه حد وهذه محدود، لكن يدخل في المحدود لأن جنس ما بدأت به الحد الأول وجنس الحد الثاني يتحد مع جنس المحدود، فهنا لابد أن يدخل الحد اللي هي الأطراف مع المحدود اللي في الوسط، مدام اتحد الجنس إيه بينهم. لكن في مثل يعني في قوله تعالى من ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل غير النهار واضح، لكن ما تقول بعتك هذه الحديقة من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فما بين الشجرتين أشجار أخرى، فلأن الجنس متحد فيدخل الحد في المحدود. نعم. كذلك لما تقول قطعت أصابعه من الخنصر إلى مثلا السبابة واضح، فجنس الأصابع واحد فلذلك تشمل هذين الحدين. نعم. فيكون المراد بالتحديد في مثل هذا إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلا، إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلا، يعني بعتك هذا بستان من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، يبقى المقصود كل الشجر بما فيه الحد الأول والحد الثاني، والمقصود بالحد هنا أن لا يدخل فيه ما قبل الشجرة الأولى وما بعد الشجرة الأخير، لا يدخل في إيه؟ في هذا. نعم. فيكون المراد بالتحديد في مثل هذا إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلا، فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط، لأن هذا هو ما يطلق على يد في اللغة، اليد من أطراف الأصابع إلى الإبط، ففائدة التحديد بالمرافق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لو قال وأيديكم وسكت لكان يدخل فيه من أطراف الأصابع إلى الإبط، لكن هو هنا وضع كلمة إلى حتى يضع حد ما يجب غسله في الوضوء، وهو ما يكون يعني من أطراف الأصابع إلى المرافق، ففائدة التحديد بالمرافق إخراج ما فوق المرفق مع بقاء المرفق، فإذا لابد أن يغسل الإنسان المرفق نفسه، نفس المفصل الذي في المرفق يجب غسله هو بذاته. قال المبرد إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، كقولهم بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، فيعني إيه يدخل فيه الطرفان ما في جد في هذا، لماذا الاتحاد الجنس. فهذا هو الاستدلال من قوله تبارك وتعالى فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، فإلى نعم هي الانتهاء الغاية، لكن يعني جاء اللفظ بإلى إما نحملها على المعنى الأول وهو أن إلى بمعنى مع يعني اغسلوا أيديكم مع المرافق، أو إذا قلنا إنها الانتهاء الغاية فنقول إن فائدة التحديد بالمرافق في هذه الحالة إخراج ما وراء المرافق، مش إخراج المرافق نفسها، إخراج ما وراء المرفق وهو ما فوق المرفق إلى الإبط. نعم. مع بقاء الحد الذي هو المرفق داخلا فيما يجب غسله، فاسم اليد هنا شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط، لكن لما أتى التحديد بإلى أخرج بذلك ما فوق المرفق مع بقاء المرفق. مما يستدل به من السنة على وجوب غسل اليدين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، حتى أشرع في العضدين يعني غسل إلى المرفق ورفع قليلا فوق الإيه؟ فوق المرفق اللي هو العضد يعني، حتى أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا حديث رواه مسلم، فثبت بهذا أنه غسل المرفقين. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمأمور به، ولم ينقل تركه ذلك صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فإذا أتى أمر قرآني هذا الأمر نسميه المبين، ثم يأتي السنة العملية تبينه فتكون اسمها المبين. فالمبين تابع للمبين في الحكم، تابع للمبين في الحكم. فالأمر بغسل اليدين واجب، فيكون المبين الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما أوجبه الله علينا والذي أراده من قوله فاغسلوا واغسلوا أيديكم إلى المرافق. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه ترك ذلك أبدا. ويستحب في غسل اليدين أن يبدأ باليمنى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأتم فبدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فبدأوا بميامنكم. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي في كتاب اللباس، قال النووي بإسناد جيد إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. هذا أمر، وهذا الأمر يدل على الاستحباب، وإنما لم يحمل على الوجوب للإجماع، للإجماع بأنه لا يجب البداء باليمين، وإنما يستحب ذلك لهذا الحديث ولغيره. قال النووي رحمه الله تعالى تقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع، سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع. وقال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره، إذا توضأ رجل وبدأ بيساره هذا يعني قصر في هذا الأدب، لكن وضوءه صحيح ولا يجب عليه أن يعيد الوضوء. أما الشيعة فيقولون إن تقديم اليمين واجب، لا بد من تقديم اليمين، وهذا لا ينافي ما ذكرناه آنفا عن النووي وابن المنذر من أن الإجماع منعقد على سنية واستحباب التيمم في الوضوء، وأن الإجماع منعقد على أنه ليس بواجب. لماذا؟ مع أن الشيعة خالفوا، لأن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع، لا يعتد بهم في الإجماع. أيضا يمكن الاستدلال، يعني احنا عارفين القاعدة اللي هي ان ظاهر الامر الوجوب، ظاهر الامر الوجوب، وقلنا ان اللفظ لما يكون له احتمال راجح واحتمال مرجوح فالاخذ الاقصى والاخذ بهذا الراجح الذي هو يسمى الايه الظاهر، اما صرف اللفظ عن احتمال الراجح الى المرجوح فهذا هو الايه التأويل. وحتى يصح التأويل لابد يكون في قرينة تصرف من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. فإذا كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فالسؤال ما هو الدليل الذي صرف، أو ما هو القرين أو الدليل الذي صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب؟ الدليل أولا هو الإجماع، إجماع العلماء على ذلك. فحينما تقول الإجماع لابد أن تذكر من الذي نقل الإجماع، وإلا فأمثالنا من طلبة العلم لما يقول أجمع العلماء على كذا لا قيمة على إطلاق لكلامه، إنما معنى ذلك أنه استوعب وحاط علما أو اجتهد بقدر وسعه في تحصيل مذاهب العلماء في العصور الأولى التي كان يعتد فيها بالخلاف، واضح. لكن لابد أن تنقل عن الأئمة وبالذات الإمام ابن المنذر وغيره من الأئمة العظام الذين لهم شأن وباع ووزن كبير جدا إذا حكوا الإجماع في مثل هذه المسائل. فحكى الإجماع الإمام المنذر والإمام النووي رحمهم الله. دليل آخر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب يمكن أن نأخذه من الآية نفسها، والآية تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وأيديكم، فأجمل كلمة أيديكم. لو كان غسل اليمنى واجبا لقال لقال اغسلوا وجوهكم وأيامنكم وأيامنكم وشمائلكم كما رتب في الأعضاء الأربعة. لو أن الترتيب في اليدين مقصود وشرط، واضح، لا نص على هذا الترتيب في الآية كما رتب وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أولا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فكما سنناقش مع بعض أدلة الترتيب أن الترتيب واجب في الوضوء كما سنبين بإذن الله. فهذا أيضا دليل على عدم وجوب التيمم في الغسل. لقوله وأيديكم، ولو وجب الترتيب فيهما لما جمع بينهما ولا بينه، فقال اغسلوا وجوهكم وأيامنكم وشمائلكم كما رتب في الأعضاء الأربعة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: تقديم اليمين وإن كان تقديم اليسار، تقديم اليد اليسرى يعني، تقديم اليسار وإن كان مجزئا فهو مكروه كراهة تنزيل. طبعا القاعدة التي نشير إليها بين وقت وآخر استحباب التيمم في كل ما هو من باب التكريم، يستحب التقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والتراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وندف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه كثير من الأحاديث في هذا المعنى، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام يعني إذا أعطى أحدكم فليعطي بيمينه وإذا أخذ فليأخذ بشماله ولا تشبهه بالشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كله، في ضد هذه الأشياء يستحب تقديم اليسار كالانتخاب والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أدلة هذه القاعدة، وهي مجموعة من الأحاديث الصحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنحله. هذا متفق عليه، في طهوره وترجله وتنعله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذا حديث صحيح أيضا. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنتي رضي الله عنها: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. هذا أيضا متفق عليه. وفي الحديث: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، وكذلك في الوضوء. وفي الحديث أيضا: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع بدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. نعم. فيستحب تقديم اليمين في الوضوء في اليدين والرجلين، لكن الكفين لما إنسان بيبدأ، طبعا ما حكم غسل اليدين في أول وضوء؟ هذه سنة، هل يبدأ باليمين أم بالشمال؟ ما فيهاش يمين وشمال، ما فيها يمين وشمال. غسل الكفين في ابتداء الوضوء ليس فيه يمين وشمال. كذلك غسل الخدين في الوجه، الإنسان يغسل الوجه، هل يبدأ بالخد الأيمن قبل إذا كلا؟ هذا يكونان في الغسل معا. كذلك الأذنان، السنة في ذلك كله تطهيرهما معا، سواء الكفين أو الخدين أو الأذنين. فإن كان رجل أقطع قدم اليمنى، إن كان أقطع قدم اليمنى. أيضا إذا كان إنسان يغسل اليدين وكان في إصبعه خاتم، طبعا لا نحتاج نكرر من جديد أن الواجب في الغسل أن يغسل اليدين لابد يدخل فيه الكفان، لا كما يفعل كثير من الناس يبدأ الوضوء بغسل الكفين وهذا سنة، ثم إذا أتى إلى غسل يديه إلى المرافق بدأ من الرزق إلى المرافق ولم يغسل كفيه. هذا غير صحيح، ليس هذا هو الواجب المأمور به في القرآن. المأمور به: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، والأيدي من أطراف الأصابع كما قلنا إلى المرافق ويدخل فيها المرافق. لكن إذا كان في إصبعه خاتم، إذا كان شخص يلبس خاتما في إصبعه ف لم يصل الماء إلى ما تحت الخاتم، يجب عليه أن يوصل الماء إلى ما تحت الخاتم، إما بتحريك الخاتم أو بخلعه، وإن تحقق وصوله استحب تحريكه. يعني إن تحقق الماء مثلا الخاتم واسع كفاية بحيث أن الماء يدخل فيه وهو يغسل يديه، هذه حالة يستحب له تحريك الخاتم. أما إذا تحقق أن الماء لم يصل إلى ما تحت الخاتم فيجب عليه أن يفعل ذلك ويتأكد من وصول الماء إلى ما تحت الخاتم، إما بخلعه وإما بتحريكه. هناك حديث رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، لكن هذا الحديث ضعيف. قال البيهقي: والاعتماد على الأثر فيه عن علي وغيره. ثم روى عن علي وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كان إذا توضأ حرك الخاتم، فالدليل هنا هذه الأثر عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المستحبات هنا دلك اليدين، المستحب أن يدلك الإنسان يديه وأن يخلل أصابعهما. ولو كان على يده شعر كثيف، والشعر الكثيف حده أنه يستر لون البشرة، فهذا يسمى شعرا كثيفا. فلو كان على يده شعر كثيف يجب عليه أن يغسله مع البشرة تحته لندوره، أن هذا حكم نادر في الناس، فمن أجل ذلك يعني لا يكون في ذلك مشقة على أكثر الناس. فإذا كان تحت، إذا كان على يده شعر كثيف لزمه غسله مع البشرة تحته، لابد أن يغسل الشعر مع البشرة من تحته كما ذكرنا. هذا فيما يتعلق بالفرض الثاني من فرائض الوضوء، وهو غسل اليدين إلى المرفقين. أما الفرض الثالث فهو مسح الرأس، ودليل هذا الفرض قوله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، يقال مسح برأسه أو مسح رأسه. والرأس ما اشتمل عليه منابت الشعر المعتاد كما ذكرنا ذلك من قبل، أشار لما تكلمنا على الواجب في غسل الوجه قلنا حد الوجه هو من منابت الشعر المعتاد الشخص العادية، ولا عبرة بما يخالف هذه القاعدة. كذلك الرأس، ما هو حد الرأس؟ حد الرأس هو منابت الشعر المعتاد، ما يكون عليه الشعر في الحلقة العادية، يعني قبل أن يأتيه مثلا الصلع وغير ذلك. فالحقيقة في بعض أجزاء المفروض اللي احنا نبقى عارفينها يعني عشان نستعملها في كتب الفقه، ما أدري كنا نحتاج تطورها، مفيش مشكلة. على أي الأحوال يعني هو في بالنسبة للرأس في ال حد أطلع. يعني الإنسان في ناس بيبقى فيها يعني شعر هنا وبعدين بيحصل فراغ من الشعر هنا في الجانبين، التجويف اللي يكون على اليمين واليسار هذا يسمى النزعة. أما الشعر الذي يتخذ في مقدم الرأس فيسمى الناصية. يبقى الناصية هي هذا الشعر الذي يبقى هنا وفي الجانبين، جانبيها على طول فوق، هذه تسمى النزعة. ثم ما تحتها هذا يسمى موضع التحذيف، موضع التحذيف الشعر الذي يبرز هنا هكذا. ثم بعد ذلك الصدغ الشعر الذي يكون لو ضعت خط هنا من فوق أعلى الأذن إلى هنا، فما تحته هذا هو يسمى الإيه؟ الصدغ. هذا هو الصدغ. ثم تحت الصدغ بداية اللحية شعر يعني سرعة نمو تكون أقل من سائر اللحية اللي هو يكون في الجانب هنا، فمن بداية الصدغ هنا عند العظمة النتائج هذه حتى أسفل هذا الجزء الأسفل من الأذن هذا يسمى العذار. هذا يسمى العذار، واضح؟ يبقى إذن هذا هو العذار، هذا هو الصدغ، هذا موضع التحذيف، هذه الناصية، وهذان النزعة أو النزعتان. فبالنسبة للشعر المعتاد في أي يعني إنسان قلنا إن الرأس هو ما اشتمل عليه منابت الشعر المعتاد. طيب النزعتان هاتان من الرأس أم من الوجه؟ النزعتان من الرأس، إنه بيكون أصلا يكون موجود فيهم شعر ثم يزول. لماذا؟ ولأن أيضا الدليل على ذلك أن النزعتان تكونان في سمت الناصية، يعني الناصية تكون مقدمة ثم يحصل التجويف هنا الفراغ، فهذا دليل واضح على ان الشعر كان موجود في الاصل في هاتين النزعتين. واضح؟ فالنزعتان تمسحان ام تغسلان؟ النزعتان تمسحان لان اصلهما من الرأس. كذلك الصدغ، الصدغ من الرأس. لماذا؟ لانه من منابت شعره، الصدغ من الرأس. نعم، فنذكر تعريف اللغوي لهذه المواضع. فالنزعتان هما الموضعان المحيطان بالناصية في جانبي الجبينين اللذان ينحسر شعر الرأس عنهما في بعض الناس. وأما الناصية فهي الشعر الذي بين النزعتين، وأما الصدغ فهو المحاذي لرأس الأذن نازلا إلى أول العذار. روى أبو داود بإسناد حسن كما قال النووي رحمه الله عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه، فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه ما أقبل منه وأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وقال الماوردي: والعرب مجمعة على أن النزعة من الرأس، وذلك ظاهر في شعرهم. السؤال الآن عن ما هو أقل ما يجزئ من مسح الرأس، كيف نمتثل هذا الأمر القرآني وامسحوا برؤوسكم؟ هل يكتفى بمسح جزء من الرأس أو شيء قليل من الرأس، شعر الرأس، أم ينبغي أن نستوعب جميع الرأس؟ فأقل ما يجزئ من مسح الرأس عند الشافعية، المشهور عند الشافعية، أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشيء، بل يكفي فيه ما يمكن وإن قل. تمسح ما عند الشافعية ما يمكن وإن قل، لكن لا حد، ما فيش حد، لا يعني يقول الربع ولا النصف ولا الثلث ولا كذا، لكن يقولون ما يكفي، يعني يكفي فيه ما يمكن وإن قل، لأن المسح يقع على القليل والكثير. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، مسح بناصيته، فقالوا هذا المسح على الناصية يمنع وجوب الاستيعاب، يعني لما يمسح الناصية فقط معناه أنه لم يستوعب إيه سائر شعر الرأس. وهذا القدر قوله بناصيته يمنع قول من قال إنها تقدر، يعني القدر الذي يجب أو أقل ما يجب في مسح الرأس هو الربع، الربع أو الثلث أو النصف، فالناصية دون الربع. فتعين أن الواجب هو ما يقع عليه اسم مسح، يعني وإن قل. هذا كلام أو المشهور عند الشافعية، لكن مخالفه الشافعية يعني يردون على استدلالهم بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، إنما مسح بناصيته إذا كان على رأسه عمامة. واضح؟ إذا كان على رأسه عمامة كما سنبين إن شاء الله. أما مذهب الإمام مالك والإمام أحمد والمزني من أصحاب الشافعي رحمهم الله، فهم يقولون بوجوب مسح جميع الرأس، لابد أن تمسح جميع الرأس. واستدلوا بهذه الآية بقوله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. قالوا: والباء للإلصاق. الباء للإلصاق، يعني الشافعية بيقولوا أن الباء لإيه؟ للتبعيد. وامسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم يجزئ للتبعيد. لكن هؤلاء الأئمة المخالفون قالوا أن الباء للإلصاق وليست للتبعيد. حتى أن الإمام ابن قدامة رحمه الله حكى عن بعض العلماء قالوا أن سيبويه أنكر أن تكون الباء للتبعيد في مواضع كثيرة في كتابه سيبويه. فابن قدامة يقول: قولهم الباء للتبعيد غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك. قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد أتى أهل العربية بما لا يعرفونه. إنما الباء للإلصاق، إنما الباء للإلصاق، أي إلصاق الفعل بالمفعول. فكأنه قال: ألصقوا المسح برؤوسكم، يعني المسح بالماء، بخلاف ما لو قال: امسحوا رؤوسكم، فإنه لا يدل على الإلصاق، كما تقول مثلا: مسحت رأس اليتيم. فشرع الله مسح الرأس جميعه وأقامه مقام غسله تخفيفا. وقالوا إن يعني هذه الباء التي هي للساق مثل قوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. أيضا يبقى إذن الكلام الأول هو أن الباء للإلصاق، والدليل قوله والدليل على وجوب مسح جميع الرأس قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فيشمل جميع الرأس إذا قلنا أن الباء للإلصاق. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح جميع رأسه، هذا يصلح أن يكون مبينا للمسح المأمور به لأن المبين له حكم المبين. أيضا قالوا أن هذا يعني ينبغي أن يكون قياسا على التيمم، لأن الله تبارك وتعالى يعني قال فامسحوا بوجوهكم في التيمم، في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالمسح في الوجه لما شرع المسح في الوجه أمر بالاستيعاب الوجه مع وجود هذه الباء، فكذلك الرأس قياسا على التيمم. وقال لكن الشافعية كما ذكرنا يردون على أدلة إن الرسول عليه السلام يعني مسح جميع رأسه، استدلوا بحديث إيه أنه مسح بناصيته، فقال الإمام النووي وعلى هذا يحصل الجمع بين الآية والأحاديث، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح كل رأس في معظم الأوقات بيانا لفضيلته، واقتصر على البعض في وقت بيانا للجواز. وروي عن أحمد يجزئ مسح بعضه، وقال أبو الحارث قلت لأحمد فإن مسح برأسه وترك بعضه قال يجزئه، ثم قال ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله. ونقل عن سلمة ابن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر يمسح اليافوخ، إلا أن الظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله في حق الرجل، وهو الرواية المعتمدة هنا في منار السبيل، وجوب الاستيعاب، وجوب مسح جميع الرأس، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لكن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. قال أحمد أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. قلت له ولما؟ قال كانت عائشة تمسح مقدم رأسها. طبعا أيضا من الأجوبة التي أجاب بها العلماء عن كلام الشافعية لما قالوا إن الباء للتضعيف وامسحوا برؤوسكم، يعني أجاب ابن قدامة فقال وما ذكروه من اللفظ مجاز، يعني الله يقول فامسحوا برؤوسكم، هم يقولون فامسحوا بعض رؤوسكم، فامسحوا بعض رؤوسكم، واضح؟ فهذا مجاز ولا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بدليل. أما كيفية مسح الرأس فمع الخلاف كما ذكرنا خلاف العلماء في أقل ما يجزئ بمسح الرأس، لكن حتى المخالفون الذين قالوا بمسح بعض وجوب مسح بعض الرأس فقالوا يستحب مع ذلك مسح جميع الرأس للخروج من خلاف العلماء ولحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيره. أيضا في المسح يذهب الإنسان من مقدم الرأس إلى مؤخره ويرجع إلى مقدمه كما سنبين إن شاء الله، يعني هذا بيكون مرة واحدة، يعني حينما يضع يديها كذا ويمسح يرجع إلى الخلف ثم يرجع يرد الشعر الثانية، هذه تحسب مرة، بخلاف ماذا؟ أيوة بخلاف الإيه؟ السعي بين الصفا والمروة، بخلاف السعي بين الصفا والمروة. وهناك فرق، يعني السعي بين الصفا والمروة من الصفا إلى المروة بتعد واحد، ومن المروة إلى الصفا اثنين، وهكذا حتى تنتهي على المروة في الشوط السابع. لكن هنا بتضع أصابعك مبتلة عند مقدم رأسك وتديرها إلى الخلف ثم ترد يدك ثانية إلى الأمام، فهذه مرة، فلا نقول أن المسح هنا اثنين، هذا مسح تعبر إيه؟ هذه هي المرة الواحدة. فيذهب من مقدم الرأس إلى مؤخره ويرجع إلى مقدمه، كلاهما يحسب مرة واحدة بخلاف السعي بين الصفا والمروة، فإنه يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية. والفرق هو أن تمام المسحة الواحدة لا يحصل على جميع الشعر إلا بالذهاب والرجوع. لماذا؟ لأنه في رجوعه يمسح ما لم يمسحه في ذهابه، بخلاف السعي فإن قطع المسافة بتمامها يحصل في ذهابه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وإنما يستحب الرد لمن له شعر مسترسل. يستحب الرد يعني هكذا ثم يرد هكذا لمن له شعر مسترسل. أما من لا شعر له، شخص أصلع مثلا ليس له شعر، أو له شعر لكن حلق شعره وطلع منه شيء يسير، تحمم يعني رأسه طلع منه شيء يسير، فلا يستحب له الرد لأنه لا فائدة فيه. لأن إيه معنى الرد؟ معنى أن في لأن في في يعني رجوع إلى الخلف يمسح شعر، في ارتداده ثانية يمسح شعر آخر، واضح؟ بخلاف هذا الذي شعره قصير أو لا شعر له فإنه لا يحتاج إلى الرد، إنما يمسح فقط إلى الخلف. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والمستحب في مسح الرأس أن يبل يديه. فصل بعض العلماء بل اليدين، يعني يأخذ الماء بكفه ثم يرسله، يأخذ الماء بكفه ثم يرسله، فيبل يديه ثم يضع يعني يلصق هنا، يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، نعم، ويضعهما على مقدم رأسه، ويضع الإبهام على الصدغين. يضع الإبهام على الصدغين كما ذكرنا، الصدغين هنا، يضع الإبهام على الصدغين والسبابة مع السبابة الأخرى هنا، نعم، يبل يديه ثم يلصق طرف إحدى سبابته، السبابة هي الإصبع التي تلي الإبهام، سميت كذلك لأنه يشار بها عند السب، ثم يضع طرف إحدى السبابتين على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه، ويضع الإبهامين على الصدغين، كما الإبهام هذه مؤنثة وجمعها أباهم الإصبع الإبهام، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمر يديه إلى قفاه، ثم يمر يديه إلى قفاه، يعني كأن هنا بتكون مركز وأصابع السبابتين بتتحرك حركة دائرية، فيثبت هنا على الصدغين ويتحرك هكذا باليدين، كما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف رسول الله أو في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي منه بدأ. هذا الحديث متفق عليه. وكذلك وصف المخدام ابن معدي كرب رضي الله عنه رواه أبو داود: إذا كان له شعر يخاف أن ينتفش برد يديه، إن كان له شعر يخاف أن شعره ينتفش إذا رد يديه، ليس معه مشط أو يعني مش عايز ينكش شعره، ينتفش شعره، فلا يرد يديه، فقط يسحبه من الخلف ولكن لا يردها ثانية. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما. نص عليه أحمد، فإنه قيل له: من له شعر إلى منكبيه كيف يمسح في الوضوء؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة وقال: هكذا كراهية أن ينتشر شعره، يعني أن يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه. قال أحمد: حديث علي هكذا، وإن شاء مسح، كما روى عن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته، يعني هكذا لأنه كان يفرق شعر في المنتصف، فيمسح هكذا وهكذا. رواه أبو داود. وسئل أحمد: كيف تمسح المرأة؟ فقال: هكذا، ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضع حيث منه بدأ. يوضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدم رأسه ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ، ثم جرها إلى مؤخره، يعني هكذا ثم هكذا ثم هكذا. وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزاء، يعني المسح هذه الهيئات أقرب ما تكون للسنة، لكن بأي طريقة حصل المسح سواء بقى باليمين وشمال كده او رد الامام ام الخلف ام الخلف الاول، ثم المقصود ايه؟ حصول المدح، لكن السنة ما ذكرناه. ولا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من المذهب، لا يسن ان يكرر الانسان مسح رأسه، وهذا يعني الصحيح في مذهب الحنابلة، وهو مذهب قول ابي حنيفة ومالك، والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وهناك رواية اخرى مخالفة عن الامام احمد انه يسن تكرار مسح الرأس، لكن الامام ابن عبد البر يقول كلهم يقول مسح الرأس مسحة واحدة. اما الرد على من ذهب الى انه يكرر مسح الرأس 3 مرات، هم استدلوا بحديث شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه 3 ومسح برأسه 3، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، وروي عن غيره من الصحابة رضي الله عنه. وفي حديث الربيع وأبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ 3 فقالوا إن 3 هذه تشمل بما فيها الإيه؟ الرأس. وفي حديث أبي قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، رواه ابن ماجه. ولأن الرأس أصل في الطهارة فسن تكرارها فيه كالوجه. قال الإمام ابن قدامة ردا على هذه الأدلة على أساس أن الأقرب يعني أن يكون أنه لا يسن تكرار مسح الرأس. طبعا لو تكرار مسح الرأس هيبقى إيه 3 مرات إزاي؟ يبدأ بالمقدم رأسي ويرجع يعني الخلف ثم يأتي هكذا، دي 1 يعني 2 وهكذا يكون 3، لكن السنة أن يكون واحدة، بدليل حديث عبد الله ابن زيد حين وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه 1، هذا متفق عليه. وكذلك في حديث علي أنه توضأ ومسح برأسه 1 وقال هذا وضوء رسول الله وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا. كذلك في حديث عبد الله ابن أبي أوفى وابن عباس وسلم بن الأكوع والربيع كلهم قالوا ومسح برأسه 1. وحكايتهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن الدوام، يعني هذه الحكاية تدل أن هذا هو الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يداوم إلا على الأكمل والأفضل. ابن عباس رضي الله عنهما حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل حال خلوته ولا يفعل في تلك الحال إلا الأفضل، ولأنه مسح في طهارة فلم يسن تكراره كالمسح في التيمم، فالمسح في التيمم أيضا هي طهارة والوضوء طهارة، وهذا مسح وهذا مسح، لكن في التيمم أيضا يكون مرة واحدة. وكذلك المسح على الجبيرة وسائر المسح، ولم يصح من أحاديثهم شيء صريح. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحيح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء 3 وقالوا فيها ومسح برأسه ولم يذكروا عددا. رواية عثمان أنه توضأ 3 لكن عند الرأس قال ومسح برأسه ولم يقل 3. والحديث الذي ذكر فيه مسح رأسه 3 يعني اختلفوا فيه، نعم بعضهم قال توضأ 3 فقط، والصحيح أن عثمان أنه توضأ 3 ومسح رأسه ولم يذكر عددا، هكذا في البخاري ومسلم وقال أبو داود وهو الصحيح. فحملوا الأحاديث التي فيها أنه توضأ 3 على أنها يعني فيما عدا الرأس، 3 فيما عدا الرأس فإن المسح كان مرة واحدة. فهؤلاء الرواة حين فصلوا في روايات أخرى وبيّنوا كيفية مسح الرأس ذكروا أنها كانت مرة واحدة، وقالوا ومسح برأسه 1. فالتفصيل يحكم به على الإجمال فيكون تفسيرا له ولا يعارض به كالخاص مع العام. فإن قيل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح مرة ليبين الجواز ومسح 3 ليبين الأفضل كما فعل في الغسل، فنقل الأمران نقلا صحيحا من غير تعارض بين الروايات. قلنا قول الراوي هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه طهوره على الدوام، ولأن الصحابة رضي الله عنهم إنما ذكروا صفة وضوئه لتعريف سائلهم ومن حضرهم كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم في دوامه، فلو شاهدوا وضوءه على صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق الذي يفهم منه أنهم لم يشاهدوا غيره. نعم. لا يوجد في السنة ما يوجب أخذ ماء جديد للأذنين فيمسحهما بماء الرأس، إذا أراد أن يمسح الأذنين فيمسحهما بنفس الماء الذي يكون إيه في الرأس. أيضا يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد غسلهما، يعني كما ذكرنا في سنة مسح الرأس أنه يبل يديه ثم يرسل الماء ثم يمسح رأسه ثم يمسح أذنيه، لأن الأذنين من الرأس كما صح في الحديث، فيمسح أذنيه بما فضل من الماء الذي مسح به رأسه، يمسح به أذنيه كما سنبين إن شاء الله. فلا يوجد في السنة ما يوجب أخذ ماء جديد للأذنين فيمسحهما بماء الرأس، كما يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد غسلهما، لحديث ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، هذا رواه أبو داود وغيره. فيعني لا يشترط أن الإنسان حتى يمسح الأذنين أن يأتي لهما بماء جديد، لكن يجزئ أن يمسح أذنيه بما بباقي الماء الذي مسح به رأسه، بل نفس الرأس يمكن أن يمسحهما بفضل ماء يديه كما جاء في هذا الحديث الحسن الذي ذكرناه آنفا. فالأذنان من الرأس. في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، قال النووي هذا حديث حسن ورواه البيهقي وقال إسناده صحيح، فهذا يخالف ما يعني ذكرنا آنفا، لكن نحتاج للتأكد من صحة هذا الحديث الأخير، إن شاء الله نبحث عنه المرة القادمة بإذن الله. لكن الأذنان من الرأس، اختلف العلماء في الأذنين هل هما من الرأس أم ليس من الرأس. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فمعنى ذلك أن الأذنين يمسحان مع الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسح الرأس. روت الربيع أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وحديث المقدام ابن معدي كرب أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه أو في جحري أذنيه، رواه أبو داود. فيستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه، ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، والأذن أولى. ظاهر الأذن فين الظهر وفين الباطن في الأذن؟ أيوة، ظاهرهما ما يلي الرأس، ظاهر الأذن ما يلي الرأس، وباطنهما ما يلي الوجه، فالذي ينكشف حينما تنظر الإنسان هذا باطن الأذن، هذا هو باطن الأذن، أما الظاهر فهو ما يلي الرأس. فيمسح ظاهر أذنيه بإبهامين، ظاهر الأذنين يمسحه بإبهامين يعني هكذا إلى أعلى هكذا، ويدير يمر رأس الإصبع السبابة في معاطف الأذن، ويدخل الخنطر في صماخيه، ويضع الإبهام على ظاهر الأذن ويمرها إلى جهة العلو. هذا بالنسبة لمسح الأذن. أيضا يمسح الأذنين معا ولا يقدم اليمنى. الأذنين يمسحان معا ولا يقدم في هذه الحالة اليمنى خلافا لما سبق ذكره في عامة أعضاء الوضوء. ماذا يكون الأمر لو كان الرجل يرتدي عمامة ولم يرد نزعها؟ يقول الشيرازي: وإن كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها مسح بناصيته، والمستحب أن يتم المسح بالعمامة. يعني المستحب أن لو هو يلبس عمامة وانكشف مثلا الناصية هي المنكشف، فيمسح الناصية، ويستحب أن يمسح باقي العمامة من فوق. واضح؟ لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته، فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزئه لأنها ليست برأس. لو مسح العمامة فقط دون أن يمسح الناصية فلا يجزئه هذا، بل لابد أن يمسح الناصية، ولأنه عضو لا يلحق المشقة في إيصال الماء إليه، فلا يجوز المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر، يعني يلبس العمامة ولم يرد نزعها سواء كان بعذر أو بغير عذر، مسح الناصية كلها، ويستحب أن يتم المسح على العمامة سواء لبسها على طهارة أو حدث. ولو كان على رأسه قلنسوة اللي هي الطاقية يعني التي تلبس الآن، لو كان على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة، فيمسح بناصيته. وبعض العلماء يقول: لا، القلنسوة ليست كالعمامة، لا يجزي المسح عليها. نعم، لكن يقول النووي: لو كان على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة، فيمسح بناصيته ويستحب أن يتم المسح عليها. وهكذا حكم ما على رأس المرأة، تمسح المرأة مقدم رأسها أو ناصيتها ثم تتم المسح على ما غطاء رأسها. أما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عند الشافعية، وهو مذهب أكثر العلماء. وقال الطائفة: يجوز الاقتصار على العمامة. طائفة أخرى من العلماء قالوا: لا، يجوز أن يمسح فقط على العمامة، كما هذا مروى عن سفيان الثوري والأوزاعي، ورواية عن أحمد وأبي ثور وإسحاق وابن جرير وداود. واستدلوا بحديث رواه مسلم عن بلال رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. مسح على الخفين والخمار، الخمار مقصود بالقماش الذي كان يستر رأسه صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواه البخاري. وعن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. تكلمنا من قبل على التساخين، هذا حديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. العصائب هي العمائم، والتساخين هي الخفاف يعني التي تسخن وتدفئ بها الأقدام. وعن بلال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. الموق هو كف قصير. فهذه أدلة من قال يجزئ المسح على العمامة حتى ولا يمسح على شيء من الشعر ولا حتى على الناصية. فأجاب المخالفون لهم بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قالوا: العمامة ليست برأس، العمامة ليست برأس. نعم. أما الأحاديث التي استدل بها من أجاز المسح على العمامة والاقتصار على العمامة فأجاب عنها المخالفون بأن هذه الأحاديث وقع فيها اختصار. الحديث التي فيها أن بعض الصحابة رآه مسح على عمامته ولم يذكر مسح الناصية قالوا هذه وقع فيها اختصار من الرواة، والمراد مسح الناصية والعمامة ليكمل سنة الاتعاب. والذي يدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به في حديث المغيرة رضي الله عنه كما سبق بيانه، وفيه أنه مسح على ناصيته، وكذا في حديث بلال مسح على الخفين وبناصيته وعلى العمامة. قال البيهقي إسناد هذه الرواية حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، نوع من البرود الثياب فيها حمرة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، لم يفك العمامة. فإن قيل كيف صح هذا التأويل، كيف تأولون مسح لعمامته يعني على ناصيته وعمامته، وكيف يظن بالراوي حذف مثل هذا؟ فالجواب أنه ثبت بالقرآن وجوب مسح الرأس، وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة، وفي بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية، فكان محتملا لموافقة الأحاديث الباقية ومحتملا لمخالفتها. يعني الأحاديث التي فيها ذكر مسح العمامة فقط دون الناصية محتمل أنها توافق ما في القرآن وفي الأحاديث التي فيها المسح على الناصية بجانب العمامة، ويحتمل أنها تخالفها، فكان حملها على الاتفاق وموافقة القرآن أولى. قال أصحابنا الشافعية وإنما حذف بعض الرواة ذكر الناصية لأن مسحها كان معلوما، لأن مسح الرأس مقرر معلوم لهم، وكان المهم بيان مسح العمامة، فهم ركزوا على مسح العمامة لأن هي الرخصة المحتاج إليها بخلاف مسح الرأس، هذا شيء معلوم ومعروف. قال الخطابي رحمه الله والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأس، والحديث محتمل للتأويل. الحديث محتمل للتأويل والقرآن واضح في فرضية مسح الرأس، فلا يترك اليقين بالمحتمل. نعم. وطبعا المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس، فهذا فيما يتعلق بما نحتاج إليه من المسائل في الفرض الثالث الذي هو مسح الرأس. الفرض الرابع هو غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا فيه يعني شيء من التفصيل، لكن قبل إن شاء الله نرجعه اليوم الخميس بإذن الله، لكن نمر فقط على تفسير العلماء لقوله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا العطف يكون إيه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، لكن وضع ممسوحا بين المغسولات ليدل على الترتيب، على وجوب الترتيب. وضع الممسوح اللي هو الرأس بين المغسولات، الوجه واليدين ثم بين الرجلين، لماذا؟ ليدل على الترتيب، أمر مقصود كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن الكلام هنا في معنى قوله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير هذه الآية في قوله وأرجلكم أو وأرجلكم ثلاث قراءات، واحدة شاذة واثنتان متواترتان، قراءة شاذة وقراءتان متواترتان. أما الشاذة فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن اللي هي وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم هذه قراءة شاذة. أما القراءتان المتواترتان فقراءة النصب وقراءة الخفض، وأرجلكم إلى الكعبين قراءة أخرى وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذه الحالة لما يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا إن الخفض هنا للمجاورة كما سنبين، مجرد المجاورة وليس أن المقصود أنك تمسح كمان إيه رجليك كما تمسح رأسك كما يفعل الشيعة الخبثاء، لكن المقصود امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه الخفض أتى بسبب المجاورة كما سنأتي بالأمثلة الكثيرة من القرآن. وبعضهم قال لا يمسح أيضا القدم، لكن المراد بالمسح هنا الغسل الخفيف. لماذا؟ لأن يكثر إسراف الناس في غسل الرجلين، فعبر عن غسل القدمين والندب إلى اقتصاد في الماء الذي يستعمل في غسل القدمين، عبر عنه بالمسح إشارة إلى التخفيف من الماء وعدم الإسراف في الماء في غسل الرجلين. واضح؟ نعم. يقول وأما المتواترتان فقراءة النصب وقراءة الخفض. أما النصب هو قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص من السبعة اللي هي وأرجلكم، ويعقوب من الثلاثة. وأما الجر وأرجلكم فهي قراءة ابن كثير. مين ابن كثير؟ مش حافظ ابن كثير، عبد الله ابن كثير. قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. أما قراءة النصب فلا إشكال فيها، يعني لما نقول يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فتكون أرجلكم معطوفة على إيه؟ على ما سبق من الغسل، امسحوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فتكون معطوفة على الأرجل، معطوفة على الوجه، اغسلوا وجوهكم. فأما قراءة النصب فلا إشكال فيها، لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجه وتقرير المعنى عليها، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب، لأن الرأس يمسح بين المغسولات. ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما في الآية الكريمة. وأما على قراءة الجر وأرجلكم ففي الآية الكريمة إجمال، وهو أنها يفهم منها الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء عن الغسل في الرأس. لأن قلنا وأرجلكم يكون العطف على إيه؟ وامسحوا، يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء، وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة وأرجلكم بالنصب صريح في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض. واضح؟ القراءتين طبعا متواترتين، قراءة وأرجلكم بتشير إلى إيه؟ إلى وجوب الغسل. فهذه نفهم القراءة الأخرى في ضوء هذه القراءة، فنقول إن قراءة وأرجلكم بتؤكد الغسل، وجوب الغسل، وقراءة وأرجلكم تشير إلى احتمال وأرجلكم هنا إما أنه معطوفة يمسح أيضا كالرأس، وإما أن الخفض هنا أتى للإتباع والمجاورة، مجرد الإتباع والمجاورة، أنه تجاور في موضع واحد كما سنأتي بالشواهد على ذلك. يقول: وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة وأرجلكم بالنصب صريح في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض، مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب، والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض مع أن إعرابها النصب أو الرفع. فلما نيجي نعربها نقول إيه؟ وأرجلكم منصوب بإيه؟ بالفتحة، واضح؟ أو أنها يعني معطوفة على الوجه، يعني وأرجلك فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، لكن جرت للمجاورة أو خفضت بالإيه؟ بالمجاورة. أما بعض العلماء ذكروا أن الجر بالخفض معدود من اللحن الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة، وأنه غير مسموع في العطف، وأنه لم يجز إلا عند أمن اللفظ. يقول الشنقيطي: هذا مردود بأن أئمة اللغة العربية صرحوا بجوازه، وذكر أدلة كثيرة جدا حقيقة من الشعر العربي، الشواهد الشعرية التي تدل على أن هذا معروف جدا عند العرب وليس معدودا من اللحن، لن نطيل بذكرها، هو تكلم فيها في الجزء الثاني من صفحة 5 إلى 7، 5 إلى 14 في أضواء البيان. نعم، لكن أتى ببعض الشواهد من القرآن تدل على هذا المعنى، فذكر منها، يقول: ومن أمثلته في القرآن العظيم في العطف قوله تعالى: وحور النعين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وهي على قراءة حمزة والكسائي ورواية المفضل عن عاصم بالجر وحور النعين كأمثال اللؤلؤ المكنون لمجاورته لأكواب وأباريق إلى قوله: ولحم طير مما يشتهون، مع أن قوله وحور عين حكمه الرفع، فقيل إنه معطوف على فاعل يطوف الذي هو ولدان مخلدون، وقيل هو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف دل المقام عليه، أي وفيها حور عين أو لهم حور عين. أيضا من أمثلة الخفض المجورة في القرآن في النعت قوله تعالى عذاب يوم محيط، عذاب يوم محيط بخفض الإيه؟ بخفض كلمة محيط، مع أن محيط بتوصف العذاب ولا بتوصف اليوم؟ توصف العذاب، العذاب الذي يحيط به مش اليوم، واضح؟ عذاب يوم محيط، فعلى قراءة الخفض فهذا الخفض بسبب الإيه؟ المجورة، أن كلمة محيط يعني جورت كلمة يوم وهي مجرورة فأخذت إيه؟ من هذا المطلب. كذلك قوله تعالى عذاب يوم أليم، عذاب يوم أليم، أليم وصف العذاب ولا اليوم؟ وهذا معروف في القرآن دائما يوصف العذاب بأنه أليم، عذاب أليم ولهم عذاب أليم، واضح؟ فكلمة أليم وصف الإيه؟ العذاب، لكن بما أن كلمة أليم جاورت كلمة يوم فأخذت إيه؟ حكمها وخفضت للمجاورة. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فمن قرأ بخفض محفوظ هذه أيضا ايه هو اللي محفوظ؟ القرآن. لكن لأنها جاورت كلمة لوح التي هي مجرورة فخفضت بإيه؟ بالمجورة. تقول العرب هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، خرب دي أصلا إعرابها إيه؟ صفة لإيه؟ إيه اللي يوصف بأنه خراب؟ الجحر، هذا جحر ضب خرب لكن خفض للمجورة، فالخفض هنا بسبب المجورة أنه جاور كلمة إيه؟ ضب التي هي مضاف إليه. نعم. يقول فالسنة الصحيحة تعبى القول بأن يعني المسح هو كمسح الرؤوس في الرجلين، فالسنة نطقت صراحة بخلاف هذا وبتوعد مرتكبه بالويل من النار بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النص، فهذا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه قولا وفعلا. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وعن عبد الله ابن حارث ابن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. والحديث لهذا معروفة متواترة، ويل للأعقاب من النار. قال فما حديث أبي أمامة فما بقي في المسجد الشريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقبيه ينظر إليهما لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وأيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو رأى جماعة توضأوا، يعني الرسول عليه السلام رأى جماعة توضأوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، الأعقاب فقط مش كل الأقدام، فقال ويل للأعقاب من النار. ففي هذا تصريح بأن استعاب الرجلين بالغسل واجب، لابد كل الرجلين تغسلان بالماء. وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، وذكر الحديث إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هذا حديث صحيح وهذا من أحسن الأدلة في المسألة، من زاد على هذا أو نقص، فالذي يمسح رجليه ولا يغسلهما فقد نقص، وبالتالي فقد أساء وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غسل رجليه، حديث لفضيلة الوضوء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، هذا رواه مسلم. وفي حديث عمرو بن عبسة ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. هذه كلها نصوص صريحة صراحة قافعة في وجوب غسل الرجلين لا مسحهما. وثبت أيضا في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمخداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة أو مرتين أو ثلاثة على اختلاف روايتهم. وأيضا في حديث عمرو بن شعيب ذكرناه آنفا، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وهي صحيحة صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء وعدم الاجتزاء بمسحهما. وقال بعض العلماء المراد بمسح الرجلين غسلهما، قال حتى لو قلنا إن هنا العطف على مسح الرأسين فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فمعنى مسح الأرجل هو غسلهما، والعرب تطلق المسح على الغسل أيضا، تقول تمسحت يعني توضأت، تمسحت بمعنى توضأت، ومسح المطر الأرض يعني غسلها، ومسح الله ما بك، إنسان مريض فتقول له مسح الله ما بك أي غسل عنك الذنوب والأذى. ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل. روى البيهقي بإسناد عن عائشة عن الأعمش قال كانوا يقرؤونها وكانوا يغسلون، يعني السلف كانوا يقرؤون الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وكانوا يغسلون، يعني ما وجدوا تعارضا في هذا. ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل، والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل وليس من حمل المشترك على معنييه ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى، مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فخلاصة الكلام يقول والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما، يعني حكمة التعبير عن غسل الرجلين بالمسح، أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقدار لمباشرتهما الأرض، فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح أي الدلك باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيف. فهذا معنى جديد، يعني منهم من قال إن المسح هو الغسل مع الاقتصاد في الماء، ومنهم من قال المقصود المسح الغسل مع الدلك، يمسحه بإيديه ويغسلها بالماء لماذا؟ لأنها تباشر القذورات والأتربة، فناسب ذلك أن يجمع للرجلين بين الغسل بالماء والمسح يعني الدلك باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيف. وقال بعض العلماء المراد بقراءة الجر المسح وأرجلكم يعني المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف، المسح يكون على الخف، فيعني هنا يستدل بهذه الآية على أنها دليل على مشروعية إيه يعني المسح الخف، فالجر محمول على مسح الخف والنصب محمول على الغسل إذا لم يكن خف. وطبعا هذه قراءة كما صدر الإمام الشنقيطي رحمه الله الكلام بقول إذا كانت في الآية قراءتان متواترتان ولم يمكن الجمع بينهما فيعامل معاملة الآيتين، فتحمل قراءة النصب وأرجلكم على أنها الغسل متى تغسل إذا لم يكن خف، وقراءة الجر وأرجلكم على المسح متى يمسح إذا كان هناك خف، فبالتالي عملت القراءتان المتواترتان معاملة الآيتين المستقلتين. يقول وقال بعض العلماء المراد بقراءة الجر المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف وعليه، لأن طبعا إذا إنسان رأى الشيعة وهم يتوضؤون في الحج مثلا كده تجد يمسحون على أرجلهم المسح لا يغسلون أرجلهم بالماء. وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض أرجلكم، يعني وامسحوا أرجل على أرجلكم أيضا بإيه إذا كان عليها خف، والمسح على الخفين إذا لبسهما طاهرا